فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تعلمنا النهي عن كشف العورات، فهل لا ذكرتم لنا النهي عن تتبع العورات؟ بارك الله فيكم. إن الله هذب المؤمنين وأدبهم وصانهم عن الحرمات والسيئات وسفاسف الأمور والمنكرات، ومما أدب الله به المؤمنين حفظ ألسنتهم عن تتبع عورات إخوانهم، ويكون ذلك أشد ما يكون بالغيبة والسب والشتم والاحتقار وذكر العيوب واللمس والهمس. ولذلك وصف الله عز وجل من ابتلي بذلك بأنه حقير مهين، ونهى رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه أن يطع أو يستمع إليه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. فوصفه بكونه مشاء بنميم، وهذا يدل على أنه والعياذ بالله يمشي بعورات المسلمين وينم الحديث بينهم، فيقول فلان قال فيك وفلان ذكر فيك، فيذكر عورته عند أخيه ويذكر ما كان منه من الخطأ في حق أخيه، فوصفه بكونه مهينا والعياذ بالله حقيرا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وصف الذي ينقل الأخبار بأنه فاسق، ولذلك كان السلف رحمهم الله يحتقرون من ينقل الأخبار التي تتبع فيها عورات المسلمين ويكشف بها سوآتهم، حتى قال بعض السلف: من اغتاب الناس عندك فإنه يغتابك عند الناس. من يأتي إليك بعورات الناس وعيوبهم فاعلم أنه يذكر عورتك عند الناس، وكما لم يتق الله عز وجل في إخوانك فإنه أحرى ألا يتق الله عز وجل فيك. إن الله إذا رزق الإنسان تقواه في قلبه وخشيته في فؤاده وسلمت نفس الإنسان وطهر قلبه وزكى، أظهر الله طهارته في لسانه. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فإذا أردت أن ترى عيناك إنسانا يخاف الله ويتقيه فانظر إليه في اللسان وتتبع العورات، فإن وجدته عفيفا عن أعراض المسلمين، عفيفا عن غيبتهم، همزهم، لمزهم، سبهم، شتمهم، فاعلم أن وراء هذا اللسان قلبا يخاف الله جل جلاله. ولما خاف الله في قلبه أظهر الله خوفه في لسانه، ولما طهر قلبه لإخوانه المسلمين أظهر الله طهارة قلبه على لسانه. وإذا رأيت ذلك الفاجر المتهتك الذي لا يخاف الله عز وجل كلما جلس عندك يقول فلان فيه وفلان فيه، فاعلم أن وراء هذا اللسان قلبا لا يخاف الله عز وجل، فإنها آفات وهنات وزلات وويلات وعورات. ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في عقر داره والعياذ بالله. ولذلك يعتبر من دلائل الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية من الله عز وجل عفة اللسان عن أعراض المسلمين، لا خير في ذكر عيوبهم. وأشد ما تكون العيوب إذا كانت للعلماء والفضلاء والأئمة والخطباء ونحوهم ممن لهم حق على المسلمين، فهؤلاء ذكر عيوبهم إهانة للإسلام، ذكر عيوب العلماء. حتى إن بعض طلاب العلم ربما يقول: الشيخ فلان يقول كذا، والشيخ فلان إذا جلس يجلس كذا، وإذا تحدث يكون في حديثه كذا، فيقع في همزه ولمزه واحتقاره من حيث لا يشعر. عليك أن تتقي الله وأن تحفظ خاصة لعلماء الأمة وأهل الحق فيها قدرهم. ولذلك إهانة العلماء وذكر عيوبهم وتتبع عوراتهم وزلاتهم سيهين الله أصحابه. وقل أن تجد إنسانا يتتبع عورات العلماء إلا تتبع الله عورته وفضحه وأخزاه وأهانه إن عاجلا أو آجلا. ولا يزال مثل هذا العمل يتتبع صاحبه حتى يكون بلاؤه عليه في الدنيا، وإذا فاته في الدنيا ربما أن الله يبتليه في سكرات الموت، وربما أن الله يبتليه في قبره، وربما يبتليه في آخرته وحشره ونشره. فإما أن يعدل الله له عقوبته في الدنيا فيهينه كما أهان العلماء والصلحاء والأتقياء والأخيار، خاصة الشباب الصالحين بعضهم مع بعض، فإن غيبة الصالحين ليست كغيبة عوام الناس. فإذا رأيت طلاب العلم لا تقول طلاب فلان وطلاب الشيخ الفلاني، بعض طلاب العلم يفعل كذا أو يقول كذا على سبيل النقص والازدراء، وهكذا التنقص للمحسنين الصالحين كان يتنقص منهم بذكر ثيابهم أنها قصيرة أو لحاهم أنها طويلة أو أن ثيابهم مرقعة أو أنهم على حالة ضعيفة، كل ذلك مما يغضب الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما قال الصحابة رضوان الله عليهم في أبي سفيان: ما أخذت سيوف الله عز وجل من عدو الله، غضب أبو بكر وقال: أتقولون هذا لشيخ من مشائخ قريش؟ أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا بكر، هذا صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، الذي ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ولا أعلى شأنا منه رضي الله عنه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أغضبتهم؟ إنك إن أغضبتهم أغضبت ربك. إن أغضبت هؤلاء الذين تراهم مرقع الثياب، وتراهم بهذه الحالة الرثة، بلال وصهيب، وتراهم فقراء غرباء، إن أغضبتهم أغضبت ربك. فإذا كان هذا في صديق الأمة فكيف بمن سواه؟ لا تذكر عورات المسلمين، لا تقول فلان لجنسه ولا للونه ولا لفقره ولا لوظيفته ولا لمنزلته. احتقر نفسك وامتهنها في ذات الله جل جلاله، يرفع الله قدرك. وإذا عشت بين الناس ترى نفسك وضيعا، رفعك الله جل جلاله. قال بعض السلف: ما دخلت مجلسا وأرى نفسي أعلى القوم إلا خرجت وقد وضعني الله أدناهم، وما دخلت مجلسا وأرى نفسي أصغر القوم إلا خرجت وأنا أعلاهم. فالذي يعتقد في نفسه أنه ناقص وأنه ضعيف وأنه حقير وأنه مهان إلا أن يكرمه الله، وأنه دليل إلا أن يعزه الله، وأنه مهان إلا أن يرفع الله قدره ومكانه، فإن الله يتولى أمره. أما إذا أخذ ينظر إلى حسبه، إلى نسبه، إلى لونه، إلى وظيفته، إلى جاهه، إلى علمه، فإن الله يهلكه. ينبغي على الإنسان أن يتحفظ من عورات المسلمين. ولا تظن أن فقر أخيك يبيح غيبته، ولا تظن أن حسب أو نسبه أن ذلك يبيح لك حقه الذي نهاك الله عز وجل عنه. ولذلك لما خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة التي اشتملت على الوصايا العظيمة المأثورة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الأعراض، أعراضكم عليكم حرام، فكما أن الدم حرام كذلك العرض. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم العرض بالدم. ولذلك كما أن الإنسان يؤذي المسلم بسفك دمه، كذلك يؤذيه بغيبته ولمزه وهمزه. إذا قيل له: من فلان؟ قالوا: فلان كذا وكذا، انتقصه وازدراه. وإذا قيل: فلان الغني أو الثري أو له المنصب أو الذي له الحسب أو له النسب، رفع قدره وأخذ يعظم شأنه ويجله ويكرمه. بل إن ذلك يقع حتى بين الأخيار وللأسف. وقد قال علي رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: ذهب النسب اليوم. لا نسب بعد اليوم إلا بالتقوى. ولا يزال الإنسان يرى لنفسه على الناس حقا وفضلا، حتى يأتي يوم القيامة فيحشره الله مع المتكبرين كأمثال الذر يوطأ بالأقدام. ولا يزال يرى نفسه أنه الحقير إلا أن يرفع الله قدره حتى يعلو شأنه ويطيب الله ذكره بين الناس. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحفظ عورات المسلمين، وعلينا أن نتقي الله في بعضنا. ليس الالتزام ولا الاهتداء بكون الإنسان يطلق لحيته ويقصر ثوبه دون أن يلتزم بشعائر الإسلام الحقيقية التي يشعر فيها بأخوة الإسلام مع إخوانه، فيقرب أبعد الناس منه نسبا إليه بالدين والإسلام. ولربما يدخل إلى المسجد فيرى إخوانه من طلاب العلم ومن الصالحين والأخيار، فيحبهم والله محبة أكثر من محبته لوالديه، لما رأى فيهم من الاستقامة وحب الخير. وهذا من أصدق الدلائل على الإيمان، بل من دلائل حلاوة الإيمان التي تذوق القلوب وتطعمها القلوب. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهله. من حلاوة الإيمان، ومن يريد أن يذوق حلاوة الإيمان وكماله، فإنه يحب الناس لا يحبهم إلا لله، ولا يبغضهم إلا في الله، ويجعل مراتب الناس على قدر طاعة الله جل جلاله. فما إن يرى تقيا نقيا زكيا سائرا على طاعة الله، أو عالما أو داعية إلى الخير، إلا أحبه صدق المحبة وأصبح يلهج بفضله وعلمه ونشر خيره أنا الليل وأطراف النهار قربة لله سبحانه وتعالى. لا تعظيما للذوات ولا للأشخاص، ولكن لله سبحانه وتعالى. إنك إن فعلت ذلك كان لك الخير في دينك ودنياك وآخرتك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.